أولا أهلا بكم وسهلا في المحاضرة. أدوات التسجيل يحطها هنا كده بس يعني يطلب منها إن هي ما تعملش مكالمات عشان كل شوية الحركة في الذهاب وفي الإياب من شأنها أن تسبب لنا شيئا من الارتباك. لكن في البداية طبعا لابد ان انا ارحب بحضراتكم وانا عارف ان بينكم فئة مندسة سأبدأ بها. اسوأ نتيجة في تاريخ الادب المقارن والتي تخص هذه الفئة المندسة، اسوأ نتيجة مع اسهل امتحان، ده اللي تم. لكن لو رجعت المحاضرات المسجلة صوتيا لألفيتم انه الامتحان اتكرر بأكثر من وسيلة في المحاضرات الملقاة. من فضلكم ما حدش يكتب لي ورقة الامتحان ظروفه الشخصية وحالته العاطفية والوجدانية ولا حد يقول لي ان انا عندي زهايمر ولا برعى اولاد ولا طب انا اعمل ايه؟ انا مش طبيب يعني، انا بس على قد ده. للنازحين من المستوى السابع ويتجهون إلى الاندفاع خارج الجامعة يحملون ورقة مكتوب فيها درجة الليسانس في اللغة العربية وأدابها والعلوم الإسلامية، أتحدى هذه المادة تدرسونها لأول مرة، لكن رغبة في أن تعلموا حقيقة هذه المادة عليكم أن تستحضروا أن دولة من الدول لا تعيش في هذا العالم في عزلة عن الدول الأخرى. لا فيش دولة أبدا تكتفي بذاتها، وإنما لابد أن تنشأ بين الدول علاقات سياسية، وكل دولة بيكون لها سفارة تمثل سياسة الدولة، والسفارة دي فيها يعني ناس يمثلون الثقافة وآخرون يمثلون، يعني سفارة بتكون عبارة عن فيها مندوب من كل وزارة وفي علاقات اقتصادية بين الدول، مش كده؟ لكن أيضا هناك علاقات أدبية وثقافية بين الدول. إذا كانت العلوم السياسية عندنا كلية يعني تدرس الاقتصاد العالمي والعلوم السياسية تدرس هذه النظريات، فإن لدينا مقررا دراسيا اسم الأدب المقارن، هو الذي يقارن بين الآداب المختلفة ويرصد عمليات التبادل الأدبي بين الدول، بيدرس التبادل الأدبي بين الدول. لكن خلي بالكم من حاجتين، الحاجة الأولى إنه المادة دي تعد فرعا من الدراسات الأدبية، الأدب كما درستم يعكف على دراسته مجموعة من العلوم، تاريخ الأدب، النقد الأدبي، نظرية الأدب، البلاغة، كل دي علوم تقدر تسميها العلوم الأدبية اللي هي التي ترتبط وجودا وعدما بالأدب، لأن البلاغة ما بتدرسش حاجة غير الأدب. يعني ومش حد يجي يقول لي ما هي بتدرس القرآن الكريم ماشي، لكن هي يعني لكن البلاغة العالمية بتدرس الأدب مش كده؟ الناس اللي ما عندهمش القرآن هي البلاغة بتدرس الأدب. دي مجموعة علوم تقدر تقول عليها مجموعة علوم أدبية، لكن هناك مجموعات أخرى من العلوم بتدرس الأدب دراسة نفعية. عندك التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع بيدرسوا الأدب. ده انت عندك علم الطب، الطب نفسه بيدرس الأدب. خدت بالك معايا ولا لا؟ أنا لما كنت بعمل رسالتي للدكتوراه كل المصادر اللي أنا اعتمدت عليها وكل الـ يعني الحاجات اللي أنا استعنت بيها كلها دراسات طبية، اللي هي إزاي إن أنت من خلال المادة الأدبية تعرف نفسيات الأفراد ونفسيات الشعوب. وطبعا أول واحد اهتدى لأهمية الأدب في الكشف عن الأغوار العميقة داخل النفس الإنسانية طبيب اللي هو سيجموند فرويد. خدت بالكم معايا؟ العالم النمساوي الشهير جدا. أنا رسالتي للدكتوراه كانت في الموضوع ده، كان عنوانها كده الأمور، اللي هو بالإنجليزي انتوا بتاخدوا إنجليزي اللي هو بيقولوا عليه هومر أو هيومر. الأمريكان يكتبوه HUMOR، والإنجليز اللي هم في إنجلترا يكتبوه HUMOUR، لكن المقصود بالهيومر ده هو المزاج الداخلي. مسألة إن دم، إحنا لما نيجي نقول لك أصله دمه متعكر، كلمة دمه متعكر دي ترجمة حقيقية للمصطلح الإنجليزي ده، ويقول لك يا عم ده مزاجه زي مزاج الكذا في حالة الغضب أو زي مزاج الكذا في حالة الرضا، لكن ده كله من خلال المادة الأدبية. فالحقيقة إنه دراستنا إحنا هتركز على الحقل ده الذي يرصد عمليات التبادل الأدبي بين الشعوب والأمم. وعلم الأدب المقارن ده عندما نشأ، طبعا الكتاب 7 وحدات كل وحدة في محاضرة، عندما نشأ علم الأدب المقارن من حيث كونه علما لم يظهر إلا في نهايات القرن 19 وبداية القرن 20. شوفوا من 100 سنة تقريبا، و100 سنة في عمر العلم ولا حاجة، 100 سنة في عمر العلم ولا حاجة على الإطلاق. تمام؟ في أساتذة معانا هنا ربنا يمتعهم بالصحة عمرهم 91 سنة، في أساتذة أهو، ف100 سنة في عمر العلم ولا حاجة، كأنك بس كده يعني إيه سبت حد يعمل حاجة ورحت مشوار ورجعت، ولا حاجة في تاريخ العلم وفي عمر الأمم. ظهر المصطلح، مصطلح الأدب المقارن، هو مصطلح فرنسي الجنسية، يعني أول من أطلق مصطلح الأدب المقارن في كل لغات الدنيا الفرنسيون. وكلمة أدب مقارن بالفرنسية اسمها ليتراتور كومباري، ليتراتور كومباري يعني أدب. أغلق الباب من فضلك، يرجى ممن يقوم بفتح الباب. أنتوا جايين تعزوا إن إيه الخش يقفل الباب وراه؟ الله غريبة أول الحجاب. المصطلح اللي هو لليتراتور كومباري أطلق لأول مرة من حيث كونه علما منهجيا سنة 1827، 1827. خلي بالكم أنا بقوله من أول محاضرة أن مصطلح الأدب المقارن أطلق لأول مرة. البداية اللي أنا بديت بها دي هي التي بدأت بها الفصل اللي فات، وفي ناس قاعدة هنا وأنا بحاول أن أنا أتعمد أن عيني ما تصطدمش بعينيهم، لأن هم كانوا ناس مجتهدين وكانوا زي الفل معايا. تمام؟ أنا جبت سؤال في الامتحان قلت من صاحب مصطلح الأدب المقارن ومتى، وأنا أول حاجة ببدأ بها المحاضرات كلها بقول إنه إن صاحب مصطلح الأدب المقارن رجل اسمه أبل فرانسوا فيلمان، أطلق المصطلح سنة كام؟ سنة 1827، اسمه أبل فرانسوا فيلمان، أطلق مصطلح الأدب المقارن لأول مرة في التاريخ سنة على عدد من المحاضرات كان بيقارن فيها بين عدد من الأداب الأوروبية، كان الكلام ده سنة 1827 وهو يدرس في جامعة ليون الفرنسية. وأطلق لأول مرة في اللغة الإنجليزية في الإنجليزي اسمه Comparative Literature، بالإنجليزي اسمه Comparative Literature، بالفرنساوي تلاقي الموصوف تتبعه الصفة زي اللغة العربية Literature Compare، أدب مقارن زي العربي بالضبط، لكن بالإنجليزي تلاقي الصفة جاية قبل الموصوف Comparative Literature، كلمة Literature اللي هي أدب، تمام. وعلى فكرة خلينا أقول إنه تقريبا أنا ما أعرفش ألماني طبعا ولا هولندي، أدق مصطلح للأدب المقارن كان باللغة الهولندية واللغة الألمانية، لكن المصطلح الدقيق ده لم يكتب له الانتشار لأن الألمان نفسهم لقوا الدنيا كلها بتردد المصطلح اللي مش دقيق، فمشي وقال لك يعني احنا جات علينا امشي وراهم يعني خلاص كده، وسابوا المصطلح الأكثر، لم يستطيعوا أن يفرضوا المصطلح الأكثر صوابا وأثروا أن يستخدموا شأنهم في هذا الشأن العالم أجمع مصطلحا شائها كريها من حيث المعنى ومن حيث هو أنت هتفرض على الشعوب، الشعوب فرضت حاجة خلاص لابد أن نصغ للشعوب. لكن عاوزين نبدأ نعرف في هذه المحاضرة شيئا عن تاريخ العلم، شيء عن تاريخ العلم. وقبل ما أخش في تاريخ العلم قول حضرتك هتكلم على المصطلح كمعنى يعني ولا كلغة؟ يعني هو أنا أسلم لغته للفرنسيين لغته ما كيف أخذ المصطلح كمصطلح حسب الأخذ يبقى متفق عليه مع كلام المغير، تمام، اتفق على المصطلح اللي مش مظبوط، تمام. كلمة مش مظبوط ازاي؟ يعني ان هو مش دقيق، لانه انا لسه قايل من شوية حضرتك حضر من الاول، من اول ما انا جيت انا قلت ان الادب المقارن ده يعد فرعا من فروع الدراسات الادبية، يدرس الادب او يصطف جنبا الى جنب مع مجموعة من العلوم التي تدرس الادب زي تاريخ الأدب والنقد الأدبي والبلاغة ونظرية الشعر إلى نظرية الأدب إلى آخره، صح كده؟ طيب أنا لما سمي العلم ده لما سميه أدب، هو أدب ولا بيدرس الأدب؟ بيدرس الأدب. يبقى أنا لو قلت أدب يبقى أولا هنا يفتقر المصطلح إلى الدقة، لأن ما يدرس الأدب ليس أدبا، مش كده ولا ايه؟ الادب ده عمل نشاط ابداعي، نشاط ابداعي، لكن اللي بيدرس الادب دي علوم بتعكف على دراسة ما ابدعته الانسانية، مش كده؟ وبعد كلمة مقارن اسم المفعول هنا مقارن بايه؟ اولا لا هو ادب ولا هو مقارن، صح؟ اذا كان ده علم بيدرس مجموعة من الآداب، علم بيدرس العلاقات الأدبية بين الدول، يبقى ازاي أسميه أدب وأسميه مقارن؟ مقارن بإيه؟ إذا كان هو اللي بيقارن أصلا المفروض أنه هو العلم المقارن مش المقارن، يبقى لأجل هذا طبعا دي حكاية طويلة خاض فيها الفرنسيون، أنا مش عاوز أصدع دماغكم بجدل نشأ، إحنا هنا ناس في منتهى، أنا بتكلم على العالم العربي كله، أدب إيه ورقة إيه ورومانسية إيه، كل ما يأتي من الغرب نقبله ظاهرا وباطنا صالح أو لدرجة أنه كثير من المناهج التي تصطنع في حقل الدراسات الأدبية وتتردد في المعتركات الأكاديمية والمحافل الجامعية بيقولوا كلام هم الناس اكتشفوا بطلانه وسابوه من سنين، وإحنا عمالين هنا نقدمه للطلبة ونمضغ مفردات أجنبية. هو بالعافية عليكم السلام. يبقى مصطلح أداب القرآن ده زي الفل، الدنيا كلها قالت المصطلح ده ولا أجمل منه في التاريخ ولا تمام. أصل الألمان والهولنديين لما ناس اكتشفوا عدم نقطة المصطلح طرحوا بدائل، لكن إذا كان اللي طرح البديل نفسه ما التزمش بيه، اللي طرح البديل نفسه ما التزمش بيه، يعني ممكن تلاقي واحد فوق المنبر كده، طبعا ده تشبيه وليس ذما لا في المنبر ولا في معتلين، انه عمال ينهى الناس عن ان يخوضوا في اعراض الناس زورا وبهتانا وكذا، وبعد ما يخلص يجي عند واحد يقول له فلان ده كان قاعد جنبك كان بيقول لك ايه، انت كنت مركز معاهم وشايفهم بتودودوا كده وبيقولوا لبعض حاجه، هذا المساله. فهم نفسهم لم يلتزموا بهذا عليكم السلام. انا قلت ان الادب المقارن بيدرس العلاقات الادبيه بين الايه، بين الدول، بيدرس عمليات التبادل الادبي بين الدول تمام. ما انا ما اعرفش انطقه لك، انا قلت لك لا بعرف الماني ولا هولندي، يعني بالعربي اذا كنت انا مش عارفه في لغته الاجنبيه حوله بالعربي. المعنى اللي هو الدرس الادبي المقارن، الدرس الادبي المقارن، يعني الدرس الذي يدرس الادب نسبه الى الادب، المقارن الذي يصطنع منهج المقارنة، الذي يصطنع منهج المقارنة. واحنا لازم على امتداد الفصل ده واللقاء بتاع النهاردة نفرق بين ثلاث حاجات، بين علم اسمه علم الأدب المقارن، وبين مظاهر التبادل الأدبي بين الدول، وبين المقارنة بين الأداب. العلم قلت لكم أنه ظهر في نهاية القرن 19 وبداية القرن الكام العشرين، وأنه أول من اصطلح ما استخدم المصطلح ده كان الراجل الفرنساوي اللي هو أبل فرانسوا فيلمان سنة 1827، والراجل الإنجليزي اللي استخدم comparative literature اسمه ماثيو أرنولد، اسمه ماثيو أرنولد خلاص. لكن عمليات التبادل التجاري، التبادل الأدبي بين الدول، هل دي نشأت في نهاية القرن 19 بداية القرن العشرين؟ بمعنى أنه كانت كل أمة بتجهل غيرها من الأمم وما تعرفش الإبداع الأدبي اللي عندها إلا لما نشأ العلم ده، ولا الظواهر بتكون سابقة للعلم؟ أنا راجل متخصص في الطب اهو، الحاجات أنا بدرسها لطلابي في الطب نظرية علمية بتتكلم عن أمراض كذا بتنتشر في البيئة الاستوائية، والأمراض دي بتكون أسبابها كذا وكذا وكذا، وأعراضها كذا وكذا وكذا وكذا، وعمليات العلاج المفروض تكون كذا وكذا وكذا تمام. هل أنا بخترع أمراضا غير موجودة، ولا لابد أن تنتشر الأمراض أولا وتشكل ظاهرة، ثم يأتي الأطباء وتبدأ تلفت نظرهم نظرهم نظرهم إلى أن تستوي في إطار نظرية، مش كده ولا إيه؟ إحنا عندنا ربنا يعافي الجميع، من بين العلل التي تعاني منها الإنسانية أمراض فشل علماء الطب في المشارق والمغارب في أن يوجدوا لها حلا، صح ولا مش صح؟ تمام؟ وإن المسائل بترتبط بالغدد بقى ومسألة الشغلانة، لكن هي الظاهرة موجودة اهي، والأطباء مش عارفين يبحثوا لها عن علاج. ظاهرة الأمطار اللي بتنزل وكذا، الراجل اللي بيجي يقعد يقول لك إنه الأرصاد الجوية بتقول إنه بكرة الجو سوف يكون غائما ممطرا على القاهرة والمناطق الشمالية، وسوف يكون حارا شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الجنوبية. هو بيعمل عمل كده وبيعمل بتاع ده ولا لأنه الظواهر دي انتشرت وعارفين ان هي من خلال حركة الريح وحركة السحب والحركة البحر مادا وغازا وكذا، عارفين ان في بتاع ظهرت المكان ده وحتيجي وحتوصل وتلقي بالمية بتاعتها في الماء. مش الظواهر دي وجدت اولا وبدأ الناس يتابعوها فظهر العلم اللي بيهتم بيها؟ يبقى ظواهر التبادل الأدبي بين الدول لابد أنها كانت موجودة من قديم الزمن. مفيش أمة عاشت أبدا في عزلة عن غيرها من الأمم أبدا. لكن العلم اللي حيجي تابع عمليات التبادل الأدبي دي هو العلم اللي احنا بنقول عليه علم الأدب المقارن. شوفوا عندنا آية في القرآن الكريم، وعلى فكرة الأدب المقارن ده أداة من أدوات إحداث تقارب بين الشعوب. عندنا آية قرآنية في سورة الحجرات، الآية اللي بتقول اللي في الصفحة اللي على اليمين في منتصف الصفحة بالضبط، يا أيها في منتصف الصفحة طلع المصحف طلع المصحف طلع المصحف طلع المصحف طلع المصحف، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. إيدك محطوطة فين؟ إيدك محطوطة فين؟ حلو قوي أهي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إيه؟ شعوبا وقبائل. شوف آية من آيات الله مسألة الاختلاف في اللسان في اللون في لكن هذه الخلافات لا ينبغي بموجب الآية ألا تكون مانعا أو حاجزا يحول دون أن يحدث تآلف وتعارف بين الشعوب المختلفة اللغة واللون وكله، مش كده ولا ايه؟ وإلا لما تكون آخر خطبة يتكرر فيها إنه لا فضل لعربي على ولا لأبيض على إلا بإيه، يبقى معنى كده إن المسألة هنا حدث تداخل، لأنه لو الأعجمي ده عايش في عزلة عن العربي ما فيش مساوغة أبدا لمسألة الأفضلية، لأن ما فيش تبادل منفع وما فيش تبادل مصالح لا ثقافية ولا معرفية بينهم. صح؟ حلو قوي يا سادة. أنا بقول لكم أن الأدب المقارن ده يحمل الجنسية الفرنسية، لكن أعظم أمة كان من حقها أن تبتدع علم الأدب المقارن هي الأمة العربية، لأن الأمة العربية من خلال حركة الفتوحات الإسلامية هي التي أحدثت تقاربا بين شعوب العالم كلها. ما فيش أمة استطاع أن تطلع بهذا العبء بطول التاريخ غير الأمة العربية من خلال حركة الفتوحات الإسلامية التي وصلت إلى حدود الصين وروسيا في الشرق. وصلت هو ايه اللي كان واقف قدامهم؟ ان لما دخلوا شبه جزيره ايبيريا ما في ميه اهي، هي كده، هي عامله زي الهرم المقلوب اللي راسه فوق قاعدته فوق وقمه الهرم تحت، لان فوق في الشمال من هنا هتبدا فرنسا وانجلترا، من الناحيه دي مياه البحر الابيض المتوسط، ومن الناحيه دي ميه الطيارة بتاعت ايجيبت اير دي بتفضل متعلقة في الهواء. لو اي طيارة من اوروبا من يونايتد من امريكا من اي دولة عايزة تقلع من مطار القاهرة عشان تروح نيويورك ولا تروح تورونتو ولا تروح في أي مكان لابد أن هي تروح تطلع على أوروبا تريح لها كذا ساعة ساعتين ثلاثة أو يباتوا ياخدوا طائرة تانية. المهم ما بتكونش الرحلة مباشرة. الرحلة في طائرة مصر للطيران دي ما بتريحش على طول، عارفة الطريق بتاخد 12 ساعة. في 12 ساعة في الطيارة في الهواء بسرعة 1000 كيلو أو 900 كيلو حسب المطبات الجوية ما بين القاهرة ونيويورك. طيب المسافة من هنا لغاية آخر نقطة في اليابسة قبل ما تندفع فوق مياه المحيط الأطلنطي بتاخد 4 ساعات ونص. يعني أنا من هنا لإسبانيا باخد 4 ساعات وربع، من هنا للشبونة عاصمة البرتغال زود شوية أو نقص شوية، من هنا لبرشلونة نفس الحكاية. اللي بيسافر الصعيد بياخد 12 ساعة أصلا في القطر اللي بعد من هنا ده، صح؟ فأدل مسألة. يبقى انت عايز من العرب وانت عارف الراجل اللي هو في الأدل، قال له والله لو أعرف ان ورا المايه دي وهو حاطط رجلين الفرس في كده هو ان وراها حاوس، مش كده؟ اسمه عقبة بن ايه؟ ابن نافع. تمام. لأن الأمة العربية، الأمة العربية هي اللي نقلت التراث الهندي والتراث الفارسي والتراث العبري والتراث الروماني، نقلوا كل ده لأوروبا. خدت بالك معايا؟ عن طريق العرب. أوروبا دي نفسها لم تكن تعرف تاريخها وأمجادها القديمة إلا من خلال العرب. خدت بالكم معايا؟ احنا هنا جزء من أمجادنا كان محجوبا عنا لولا إنه الحملة الفرنسية اللي جت سنة 1798 وجاء الراجل اللي هو العالم عالم الآثار الفرنسي شامبليون وجاء اكتشف في الحجر الغارق في المياه الحروف بتاعت اللغة الهيروغليفية، هو اللي دلنا على ازاي نقرأ الكتابات اللي موجودة على المعابد وعلى الكتابات الأثرية القديمة دي. وكان الحجر ده بمثابة المفتاح اللي فتح لنا نافذة على حضارة إنسانية ضاربة في عمق الزمن. الأوروبيين ما كانوش يعرفوا حاجة عن الحضارة اليونانية القديمة إلا من خلال العرب. وأنا يعني زي ما أنا قلت لزمايلكم اللي قبل كده هقول لكم على حاجة خطيرة جدا. في واحدة اسمها لوسي لوبيث بارالت، دي أستاذة في جامعة في مدينة بيركلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لها كتاب بتقول فيه بالنص وهي بتقارن بين المستوى الحضاري الذي وصل له العرب عندما كانت لهم الكلمة العليا والمستوى الحضاري اللي وصلت لأوروبا اللي احنا بنتسول منها كل شيء دلوقتي. بتقول مينترس، خليني اقولها وترجمها لكم، مينترس الرشيد اي المأمون دي بغداد استوديابا لفلسوفيا جريجا اي بيرسا الى اثيان ترادوثير سو كونتمبرانيو كارلو مانجو سي اسفورثابا بور اسكريبير سنومبري. في الوقت الذي كان فيه كل من الرشيد والمأمون في بغداد يدرسان زينا الفلسفتين الإغريقية والفارسية ويأمران بترجمتهما إلى اللغة العربية، كان معاصرهما في الغرب الملك شارلمان يتصبب عرقا لأنه ما كانش بيعرف يكتب اسمه. تعرفين انه نظام وراثة الحكم في الممالك اللي كذا، انه الطفل ده ان ده اللي حيبقى ولي العهد وبعد كده حيبقى الملك بعد الوفاة، وممكن يبقى واحد عمره 5 سنين معايا لغاية ما يبلغ سن بالنظام ده كده. موجود في العالم المعاصر في اسبانيا لغاية السنة اللي فاتت كان ملك إسبانيا الملك خوان كارلوس الأول، الري خوان كارلوس بريميرو. بعد كده الراجل تنازل عن الحكم لابنه اللي هو البرنسيب فيليبي دي بوربون، وبقى الأمير فيليب ده بقى هو العاهل. الحكاية دي بتحصل في إنجلترا، في هولندا، في إسبانيا، وفي غيرها من في دول العربية. بتلاقي إنه عاهل أو شيخ أو كذا جاب ابنه حطه مكانه في سدة الإيه الحكم. كان أكبر ملك في أوروبا، طبعا الكلام ده اللي أنا قلته وترجمته عن الأستاذة الأمريكية ده، لو أنا اللي قايله يفصلوني من الجامعة، عشان أنا بدرس تخاريف للطلبة، بقول لهم إن أنا بقول لهم إن ملك ملوك أوروبا كان بصمجي، كانش بعرف يقرأ. كان الملوك العرب بيدرسوا مش بيبنوا مؤسسات ويرصدوا فلوس، عشان كان بيدرسوا استوديابا، بيدرسوا لا فلسفية جريجة بيرسا، الفلسفتين الإغريقية والفارسية. في الوقت اللي كان ملوك العرب والمسلمين يعكفون على العلم، ده الكتاب ده في حاجات تانية، انه كان لما الست لوبس دي بتقول انه لما كان يجي اسرع حرب، خلي بالك شهادة من الغرب اهو لاحترام الحضارة الإسلامية للعلم، لما كان بيجي اسرع حرب كانوا يطلقوا سراح الأسير لو هم جابوا مخطوط من خلال يتبادلون الأسرى بالذخائر العلمية. وكان اللي ترجم كتاب، أنا وجدت ترجمت كتاب زي ده هو في الكويت، ودي أعلى فلوس بتندفع في الترجمة، بألف دينار كويتي أعتى كتاب، وده أكبر فلوس بتدفع للترجمة، بألف دينار كويتي. ده الكتاب اللي هو السوبر، اللي هو الكتاب العملاق يعني كده. لكن أيام الرشيد والمأمون كان الورق بتحط هنا وتحط قصاده ذهب، وتحط قصاده ذهب. يبقى دي أمة كانت بتحترم العلم ولا ما بتحترمش العلم؟ دي أمة قيل لها في مهدها أننا نطلب العلم من المهد إلى الله، لكن عشان كده كانت الأمة دي هي اللي قدمت ذخائر الحضارة الإنسانية لأوروبا. وإحنا دلوقتي دورنا إحنا في حق هذا المقارن إن إحنا بنكتشف كل يوم جديدا مما قدمته الحضارة العربية الإسلامية للتراث العالمي بصفة عامة ولأوروبا على نحو خاص. تفضل علاء، هتسيبه صاحبك يعني هيعرف يروح ولا؟ تمام. عليكم السلام ورحمة الله. اللي يسأل يسأل في اللي بنقوله عشان ما يستدرجنيش في حتة تانية. قول ايه؟ والله ما اعرف، اصل انا راجل يعني محدود، انا بقرا الكتب اللي معايا وما بسألش اذا كانت ترجمت ولا لا، والثلاث اربع الكتب اللي عندي كتب جاءت عن طريق التسول، الناس بيبعتوها لي هدايا وكذا، انا ما بشتريش كتب يا مولانا. الناس بيخشوا ببدل، بيخشوا بحاجات فظيعة، دي خلقة واحد يشتري كتب يا راجل؟ ده انا جايب بتاعتين يا استاذ اللي هو اللي كده ومستخسر افتح واحدة ليه؟ لانه لو قطعت عين اصحيب اتنين اش ضمني؟ هنبقى ندرس درس اسمه التينات الثلاث في اخر الكتاب، وهتبقى فكرني بالبتاع الثلاث حاجات اللي في ايدي دي، ده اذا بقيوا يعني. الله هو انتوا جايين خدي مام خدي مام تعالي حلو تعالي لها جميلة هنا تعالي حلو شغالة في مطعم ولا شغالة في ايه اه تخش كده وطلعوا كده مفيش ابدا مفيش يعني ان انت تخبطي انت خبطتي استاذنتيني انت استاذنتيني انت لسانة كام مستوى كام التامن خشي عودي جوه لا مش هتعودي جوه مش هتطلعي مش هتطلعي ما دام انت في التامن مش هتطلعي خشي عودي جوه عودي عشان الفلوس اللي بتنصرف عليك دي تحلليها خشي عودي جوه جوه يلا اقفل يا ابني اتفضلي اقعد جنب الباب يا جماعة الفلوس اللي بتتصرف علينا من جيوب اهالينا راح جاب لها اكل ورجع لها الباقي والاقل المقارن ده اخباره ايه المقارنات دي بين الاداب هي المقارنات دي خلاص عرفنا انه باجماع الاراء انتوا ان ظواهر تبادل التبادل الادبي بين الدول مش منتظر علم بتتم من قديم الزمن انتوا لما درستوا في البلاغه العربيه انه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين يقول لك والبلاغه عرفها اليوناني بكذا وعرفها الهندي بكذا وعرف وانت يخش عرفك اليوناني ولا كذا يبقى معنى كده انه انتوا كنتوا عارفين اللي عند الناس مش كده ولا ايه هو لما يجي يعرف البلاغه ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا مش دي كلها مقارنات ما يقول ده قال كذا وده قال كذا وده قال كذا مش دي مقارنات مقارنات على المستوى الصعيد العالمي كمان لكن انتوا درستوا يا ساده في النقد الادبي قبل ما توصلوا للشهر الثامن انتوا انا بقول على دول ما بقولش على دول دول الثامن وانتوا لازم الثامن يكون حمل او لازم الثامن يكون حمل ابدا احسبيها انت من يوم ما بدات السنه دي في الفصل اللي خلص ده ونجحتوا فيه انتوا في الشهر الثامن اهو بس ربنا ان شاء الله يوسع عليكم باذن الله واللي في الشهر الثامن دلوقتي الشهر التاسع جاي اللي هم هيمتحنوا يوم 10/5 يوم 10/5 ده اليوم اللي رب يوم الولاده كده يا عم الناس مش معبرين عمالين يضحكوا كل ما اقول حاجه يضحكوا استاذ عبد الله وانا والله العظيم يعني عايزه كده يقعدوا كده هو وجوه عابسه كده وتحس كده بجلال العلم ورهبه العلم مش ولا معبريني شكرا يا بيه شكرا شفت الشيخ عبد الله لابس بدله ازاي وانا ولا حاجه المقارنات انتوا لما درستوا مش انتوا درستوا نقد ادبي قديم الهمهمات اللي ورا الاحاديث الجانبيه التفاتات الخلفيه انا متابع كل حاجه فمن فضلكم يعني ارجو قدرا من السكينه انا ببسط المسائل اهو احنا قلنا ان في ثلاث حاجات في علم وعرفنا ظهر امتى ومين اللي اطلق المصطلح وقلنا ان في ظواهر تاثير وتاثر بين الشعوب وقلنا دي قديمه قدم الانسانيه في الشعب عاش في عزله عن سائر الشعوب الاخرى وقلنا انه في مقارنات طيب حضراتكم درستوا نقد ادبي قديم وبلاغه عربيه ودرستوا من بين مصادر النقد الادبي القديم كتاب اسمه الوساطه بين المتنبي وخصومه لواحد اسمه علي ابن عبد العزيز الجرجاني درستوا كتاب الموازنة للأميدي بين شعر البحتري وشعر أبي تمام. درستم كتاب البديع لابن المعتز، درستم كتاب طبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز، درستم كتب كتيرة. كل كتاب من الكتب دي وغيرها في مقارنات بين الشعراء العرب. يبقى منهج المقارنة اللي بيصطنعوا علم الأدب المقارن قديم. هل هو موجود لدى العرب فقط؟ موجود لدى كل الأمم. لكن القضية هنا إذا المقارنات تمت في إطار لغة واحدة، ده يبقى نقد أدبي، ما يبقاش أدب مقارن. لأن الأدب المقارن بيدرس علاقات بين آداب مكتوبة بلغات مختلفة. شرط الأدب المقارن أن يدرس مقارنات بين آداب مكتوبة بلغات مختلفة. إن أنا قارن بين اللغة العربية واللغة، بين الأدب العربي والأدب الإنجليزي، بين الأدب العربي والأدب الإسباني، بين الأدب الإنجليزي والأدب الفرنسي، لابد من اختلاف اللغة. لكن إذا دارت المقارنات على الصعيد المحلي أو الإقليمي في إطار لغة واحدة، ده نقد أدبي وليس أدبا مقارنا. وعشان يؤرخ المنظرون للأدب المقارن، لابد أن هم يقوموا بجولة، برحلة طويلة جدا في التاريخ، في تاريخ الأمم، عشان يشوفوا أول مظهر من مظاهر المقارنات متعددة الجنسيات مختلفة اللغات. وصلوا بالفعل إلى أن أول نقطة ظهرت فيها مقارنات على الصعيد الدولي، ده كان في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد، لما حدثت مواجهات عسكرية بين روما وبين اليونان. روما اللي عاصمتها دلوقتي اللي اسمها رومانيا، وعاصمتها بوخارست.